قلتم رضي الله عنكم والدين بالدين كأن يبيع دينا له على زيد لعمر بثمن مؤجل إلى شهر مثلا. الشرح: يحرم بيع الدين بالدين، وله صور متعددة منها ما ذكر في المتن، ومنها أن يكون له على ذمة شخص دين مؤجل من طريق السلم، كأن يكون أسلم إلى رجل دينارا في قمح مؤجل إلى أجل معين، ثم يبيع ذلك من شخص بدينار مؤجل. وذلك لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولكن عمل الأئمة المجتهدين بمعناه يقويه. أما بيع الدين لغير من عليه، أي لغير من عليه الدين، بثمن حال بعد حلول الدين الآخر فيجوز. وصورة هذه المسألة كأن يكون لبكر على عمرو دين وقد حل وقته، فباع بكر هذا الدين لزيد بثمن حال وقبض منه المال في الحال، ثم زيد يقبض من عمرو. وأما قبل حلوله فهو حرام، فيحرم ما يفعله بعض الناس من أن الشخص يكون له في ذمة شخص ثمن مبيع مقسط إلى آجال، ثم يأتي إلى بنك أو شخص فيقول له: لي كذا وكذا في ذمة فلان، فأبيعك بمبلغ كذا، فيكون أنقص من دينه، ويكون باعه الدين الذي له على فلان قبل حلوله، فهذا حرام، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وهو مما اتفق على تحريمه. أكرمكم الله مولانا.